ويؤكد لكم ذلك حديث أو أحد أحاديث أبي هريرة المتقدمة الذي روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق حبة فليخلق شعيرة. إذن هذا كلام الله. وقد جاء في سبب رواية أبي هريرة لهذا الحديث أنه مر بمصور يصور صورا في قصر لأحد بني أمية، يصور صور على الجدران، فروى له هذا الحديث. وتلك الصور أيضا ولو أننا نتصور أنها ناطئة وبارزة، ولكن ليست بتعبير الفقهاء مجسمة باطل. إذن الرسول عليه السلام حينما قال كل مصور في النار إنما تلقى هذا المعنى من عند الله عز وجل، وقد صرح في بعض الأحاديث أن الله هو الذي ينكر على المصورين تصويرهم ويوضحهم من الذي يتجرأ فيضاهي الله عز وجل فيذهب ويصور كتصوير الله عز وجل، كما قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن حينما قال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار هذا من وحي السماء، فهل غريب على وحي السماء أي على الله عز وجل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما يشمل جزئيات لم تأتي بعد؟ إذا استحضرنا هذه الحقيقة لا غرابة أن الرسول عليه السلام هنا قال كل مصور في النار يعني أيضا المصورين الذين لم يكونوا في عهده عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو الذي ألهمه أن يقول هذه الكلمة العامة الشاملة حتى للمصورين بالآل الفوتوغرافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.